إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الأكارم الأفاضل طلاب العلم حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم وغفر لنا ولكم ورفع قدرنا وقدركم ونفع بنا وبكم ورزقنا قبول العمل والإخلاص فيه. عباد الله، هذا الدرس الأول إن شاء الله تعالى من دروس شرح المقدمة الآج الرومية لمؤلفها الموسومة باسمه أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آج الروم رحمه الله تعالى. هذه المقدمة وضعها كاتبها مقدمة لطلاب العربية المبتدئين، وضع فيها القواعد الأساسية التي يستفيد منها دارس العربية، وهذه مقدمة لطيفة سهلة مرتبة منظمة جميلة ميسرة على طلاب العلم، لاقت قبولا عند العلماء فشرحوها ودرسوها لطلابهم، ومنهم من نظمها شعرا. حتى أنه لا يستغني عنها طالب علم. وهي كما أراد، هي مقدمة للمبتدئين. ومن هنا فإنني سأعتمد طريقة شيخنا الرملي حفظه الله تعالى وبارك لنا في عمره وفي علمه وأحسن خاتمته ورفع قدره في الدنيا والآخرة، سأعتمد طريقته في شرح هذه المادة، وهي التسهيل والتيسير من غير تطويل ولا إسهاب. وهذا حقيقة الذي يحتاجه طالب العلم المبتدئ، أن توصل له العبارة بأسهل طريق. لا تتكلف، تكلفك قد يتعب طالب العلم ويرهق ذهنه ويشتته، فلا يستطيع أن يفهم المادة كما يجب. هذه المادة بسيطة فلا داعي لتعقيدها. لذلك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على تسهيلها لكم، وأنا أعدكم أنها ستكون سهلة وستكون جميلة وممتعة. اللغة العربية من أهم اللغات في العالم، بل هي أهمها وأجملها وأوسعها وأشملها وأنظمها، جعلها الله سبحانه وتعالى لغة القرآن العظيم. لذلك يسميها بعض العلماء بلغة القرآن والسنة، وهي لغة الضاد. حرف الضاد هذا لا يوجد لغة في العالم يحتوي على هذا الحرف لصعوبة نطقه، بل بعض أصحاب اللغات لا يستطيعون نطقه فصاروا يسمونها بلغة الضاد. وقد ألف مؤلف بعض العلماء مؤلفات في حرف الضاد هذا. فاللغة العربية جميلة، لذلك افتح قلبك يا طالب العلم وعقلك، والعقل في القلب، وصدرك، وتفاءل أنك ستفهم هذه المادة إن شاء الله تعالى، ونحتسب على الله أجرها، ليست معقدة أبدا. وأعدك إن شاء الله إذا فهمتها فهما جيدا فإنك ستفهم ما بعدها من علوم اللغة العربية في النحو، إذ هذه المادة خاصة بمقدمة في علم النحو. لكن عليك أن تسأل إذا أشكل عليك شيء. فقد قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بما أصبت، أو أين أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وروى البخاري معلقا عن مجاهد قال: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وروي عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، فتحتاج أن تجتهد حقيقة وتتعب على نفسك لتجني الثمرة. هذا العلم الذي بين أيدينا، علم النحو، يحتاجه كل طالب علم، وأقصد بطالب العلم طالب العلم الشرعي. لماذا؟ لأمرين اثنين مهمين، هناك أمور أخرى، لكن أهم سببين لتعلم طالب العلم علم النحو: أولا تصحيح اللسان العربي، ثانيا إعانة الطالب على فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. وعلم النحو قيل أنه قد وضعه أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، أحد التابعين، تابعي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، كان عاملا عند علي بن أبي طالب وعند ابن عباس في ولايته وعند زياد بن أبيه في ولايته. يروى في سبب تأليفه أو وضعه لعلم النحو قصة لطيفة ذكرها المبرد عن المازني. يقول المازني: أن ابنة لأبي الأسود الدؤلي كانت تنظر إلى السماء فقالت: ما أجمل السماء. فأجاب أبوها قال: نجومها. قالت: إنني لا أستفهم يا أبتاه، إنما أتعجب. قال: إذا أردت أن تتعجبي فلا تفتحي فاكي، إذا أردت أن تتعجبي فافتحي عفوا فاكي. لماذا؟ هي قالت: ما أجمل السماء. هذا الضم، ضم الفم على حرف اللام بعدما يحول الجملة إلى استفهام، فتصبح ما هذه ما الاستفهامية، وهي لا تريد الاستفهام، هي تتعجب من جمال السماء. فكان الأولى، أو كان عليها، أن تفتح فمها تقول: ما أجمل السماء. فأخبر بذلك علي بن أبي طالب، فأعطاه علي أصولا في النحو بنى عليها وعمل بعده عليها أشياء وقواعد. طبعا قيل هناك أسباب أخرى لعلم هذا، لوضع علم النحو، لكن كل الأسباب تدور على أمر واحد، وهو اختلاط الأعاجم بالمسلمين، فاختلط اللسان العربي فاضطروا إلى وضع هذا العلم. إذن ثمرة هذا العلم وسبب وضعه تصحيح اللسان، وكذلك إعانة الطالب على فهم الكتاب والسنة. قبل أن أبدأ إن شاء الله تعالى، أريد أن أذكر أن من الجيد على طالب العلم وهو الأفضل له أن يحفظ متن الأجرمية حفظا عن ظهر قلب، سواء حفظه متنا أو حفظه نظما، والأمر لك. هناك طلاب يحب أن يحفظ المتن، وهناك آخرون يستسهلون النظم، فالأمر لك، المهم أن تحفظ. وقال بعض العلماء: من حفظ الأصول ضمن الوصول. لكن من لا يستطيع أن يحفظ عليه أن يفهم فهما دقيقا بكثرة المراجعات والمتابعات. وهذه المادة سهلة، سنحاول أن نكثر بعض أمثلتها لتصل المعلومة، وسنجعل بين الحين والآخر مذاكرات وأسئلة بيني وبينكم حتى نستفيد جميعا إن شاء الله تعالى. أمر آخر أريد أن أذكر به قبل أن أبدأ، وهو تقييد الفوائد، وهذا سؤال يسأل عنه كثير من الإخوة: كيف أقيد الفوائد؟ أولا، ما هي الفوائد التي تريد أن تقيدها في مادة معينة؟ اعلم بارك الله فيك، الفائدة التي تريد أن تقيدها على أصل الكتاب هي الفائدة التي ليست موجودة في الكتاب، هنا تحتاج إلى تقييدها حتى لا تضيع عليك. وقال أهل العلم: العلم قيد، أو عفوا، العلم صيد وكتابته قيد. فعليك أن تكتب الفائدة حتى لا تضيع عليك، تقيدها فلا تضيع إن شاء الله تعالى. بعض الإخوة، وقد حدثت معي كثيرا، أسمع معلومة جديدة علي من شيخ ما فتدخل عقلي مباشرة، أحفظها، أظن أنني لن أنساها، ثم بعد فترة إذا أردت أن أتذكرها لا أجدها، قد نسيت، فأقول: ليتني قد قيدتها. فلا تنسى هذا. إذن أقيد الفوائد التي ليست موجودة في كتابي، والفائدة الموجودة في الكتاب ضع تحتها خطا. وكيف تقيد؟ على الهوامش، في الأعلى أو في الأسفل أو على الجوانب، بقلم رصاص، يقول شيخنا بقلم رصاص، وكان ينكر علينا إذا رآنا نمسك قلم حبر. لماذا؟ لربما تحتاج أن تمحو وتمسح وتزيد وتغير مع الأيام، لا تدري، فيتلطخ الكتاب ويتغير شكله، فحاول أن يبقى كتابك نظيفا منتظما مرتبا. إذن المهم أن تقيد ما تستفيده، فإذا قال لك الشيخ مثلا: هذه فائدة، قيدها فورا، أو إذا شعرت أنها فائدة قيدها. طبعا عليك أن تحضر من قبل حتى تعرف أن هذه الفائدة غير موجودة في الكتاب، وإلا كيف ستعرف؟ أيضا من المهم أن تجعل لك كتابا عمدة في متن معين، مثلا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هناك شروحات كثيرة كما هو معلوم ومطبوعة، ينصح العلماء، وهذه نصيحة شيخنا حفظه الله، أن تجعل كتابا لك أصلا ترجع إليه. مثلا تختار كتاب القول المفيد للشيخ العثيمين، تجعله أصل المتون أو أصل هذا المتن، تضع عليه جميع الحواشي، حتى إذا انتهيت منه وقرأت كتابا آخر لنفس الكتاب، كتاب التوحيد، من شرح آخر كإعانة المستفيد للفوزان مثلا، تأخذ الفائدة وتضعها في كتاب الشيخ العثيمين أو تحيل إليها، فيبقى الكتاب ذاك مرجعا لك. نبدأ إن شاء الله تعالى بهذه المقدمة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم، والله المستعان. طبعا عفوا، أنا ما ذكرت أمر مهم، وهو أنني سأعتمد إن شاء الله تعالى شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد المعروف بالتحفة السنية، شرح المقدمة الآجرومية. هذا الكتاب كتاب لطيف جدا حقيقة، وسهل العبارة وواضح وفيه قواعد منضبطة ومرتبة إلى نقاط، فإذا أتقنت هذا الكتاب تكون قطعت شوطا عظيما. ولا يستغنى عن فوائد غير هذا الشيخ من العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب، وعلى رأسهم الشيخ العثيمين العالم العلامة الأصولي الفقيه رحمه الله تعالى، فله شرح عظيم ومفيد جدا على الآجرومية لا يستغنى عنه أبدا. وسآتي بفوائد من كتاب الشيخ العثيمين ولا بد إن شاء الله تعالى، وأيضا قد أحتاج إلى فوائد أخرى من كتب أخرى إن احتاج الأمر، لكن سأعتمد إن شاء الله على طريقة التسهيل بحيث لا أكثر الفوائد فيتشتت طالب العلم، لا أريد هذا. هذا ما كان ينصحنا به شيخنا، وهذا ما وجدنا ثمرته إن شاء الله تعالى، أن توصل المعلومة بأسهل طريق إلى طالب العلم. بسم الله نبدأ. النحو في اللغة الجهة والشبه والمثل، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته، وتقول فلان نحو فلان أي شبهه ومثله، هذه في اللغة. أما في الاصطلاح أي في اصطلاح أهل اللغة، يقولون أن النحو هو علم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، علم بالقواعد. إذن وضعوا قواعد، لماذا؟ ليعرف من خلال هذه القواعد أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. إذن هذه القواعد تعرفنا على أحكام، أحكام ماذا؟ أحكام الكلمات العربية في حال تركيبها إذا تركبت، يعني إذا لم تركب الكلمة، لأن الكلام إما أن يكون مركبا أو أن يكون مفردا، فإذا كان مفردا لا تستفيد منه شيء، لا تستفيد منه شيئا. تستطيع أن تعرف حكم الكلمة إذا ركبتها، أي وضعتها في جملة، تستطيع أن تعرف حكمها أي حكم آخرها، هذا هو المقصود من الإعراب والبناء. فالكلمة في حال تركيبها قد تعرب وقد تبنى، وأيضا تستفيد أمورا أخرى في علم النحو أو في قواعد علم النحو غير القواعد غير الإعراب والبناء، مثل مواضيع التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والتعدي واللزوم، ذكره بعض العلماء تكميلا للفائدة. فعندما تقرأ تعريف الشيخ محمد محي الدين العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات، فالنظر إلى أواخر الكلمات ما حكمها في حال تركيبها وليس في حال إفرادها، عندما تكون مركبة من ماذا؟ هذه القواعد ماذا تأخذ منها؟ من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. الإعراب سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، والبناء سنتكلم عن ذلك، وما يتبع ذلك يريد بذلك أمورا غير الإعراب والبناء يدخلها العلماء في علم النحو أو في قواعد علم النحو، مثل التنكير والتعريف والتقديم والتأخير والتعدي واللزوم. الأمر واضح إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله، وقلنا المؤلف هو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن أجروم، ولد سنة 72 و600 للهجرة، وتوفي سنة 23 و700 للهجرة، وهو معاصر شيخ الإسلام بن تيمية، هذا التاريخ قريب جدا من تاريخ شيخ الإسلام، فقد ولد سنة 662 للهجرة فيما أذكر، ومات سنة 728 للهجرة. يقول المؤلف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام، يقول الشيخ محمد محي، الكلام له معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فما يحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة، كله كلام يحصل به فائدة. فإذا قلت نطقا بلفظ كلاما نستفيد، وإذا كتبت نستفيد، وإذا أشرت أن اجلس مثلا بيدك هكذا نستفيد ونفهم تريد أن أجلس. وعند النحويين يقول المؤلف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ يعني عند العلماء الصوت، اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، صوت مشتمل على بعض الحروف كزيد، صوت زيد حروف، ثلاثة حروف: الزاي والياء والدال. لفظ تقوله بصوت وحرف. فأخرج المؤلف بهذا الكتابة والإشارة. إذن النحويون عندما يقولون الكلام لا يريدون الكتابة ولا يريدون الإشارة، إنما يريدون الألفاظ، اللفظ. قال: الكلام هو اللفظ، لكن هل الكلام هو اللفظ فقط؟ لا. فقال المركب. طيب، نعطي فائدة في التعريفات، التعريف أو الحد. عندما تريد أن تعرف كلمة، تعرف مصطلحا، يقول علماء الحدود: لابد أن يكون تعريفك جامعا مانعا. جامعا أي يجمع كل حيثيات هذا المعرف فلا يخرج منه شيء، ومانعا يمنع غيره من الدخول فيه. فعندما قال المؤلف الكلام هو اللفظ، الألفاظ كثيرة، هناك ألفاظ مفردة وألفاظ مركبة، هناك ألفاظ مفيدة وألفاظ غير مفيدة، هناك ألفاظ باللغة العربية وألفاظ بغير اللغة العربية. لكن ماذا نريد، أو ما الذي نريده في علم النحو؟ ما هو الكلام الذي نريده؟ اللفظ لا ينفع، كلام يجمع ولا يمنع. فهنا يأتي علماء الحدود ويضعون فواصل. فقال المؤلف فاصلا: الكلام هو اللفظ المركب، المركب فاصل. فأخرج غير المركب، غير المركب المفرد. إذن الكلام ينقسم، أو اللفظ ينقسم إلى لفظ مركب ولفظ غير مركب، بين قوسين مفرد. فالكلام الذي يريده النحويون حتى يؤثر في حكم، أو يعرفنا، حتى يعرفنا حكم آخر الكلمة، لابد أن يكون مركبا. فإن كان الكلام مفردا لا نستطيع أن نعرف حكم آخر الكلمة. الكلام هو اللفظ المركب. ما هو المركب؟ أي الذي يحتوي على أكثر من كلمة، سواء كانت هذه الكلمات ملفوظة أو مقدرة، لفظا أو تقديرا. تقول مثلا: العلم نافع، لفظ مركب، مركب من كلمتين، العلم والكلمة الثانية نافع، هذا كلام. إذن الكلام هو اللفظ المركب، ولكن هل هذا هو الكلام الذي يريده النحويون؟ لا، لا يكفي أن يكون الكلام لفظا، ولا يكفي أن يكون لفظا مركبا، بل قالوا، وهذا قول المؤلف عندنا، لابد أن يكون الكلام لفظا مركبا مفيدا. مفيدا يعني لا يتشوق السامع للمزيد، تحصل الفائدة من الكلام المركب. فعندما يقول لك قائل: الجو لطيف، هذا لفظ بصوت، وهذا مركب من أكثر من كلمة، الجو لطيف ومفيد. أنت استفدت عندما قلت لك الجو لطيف، لكن هناك كلاما يكون لفظا ويكون مركبا ولكنه ليس مفيدا. أقول مثلا لك: أحمد إذا، أو إذا جاء، أقول لك إذا جاء، ستقول لي ما هذا؟ أقول لك هذا كلام. تقول لي كيف يعني كلام؟ أقول لك هذا كلام لفظ ومركب، فيه كلمة إذا وفيه كلمة جاء. ستقول لي ولكنني لم أستفد منك شيئا، أريد أن يكون الكلام مفيدا، فأقول لك إذا جاء نصر الله والفتح، هذا قول الله سبحانه وتعالى. تقول نعم هذه آية في كتاب الله، استفدت، أليس كذلك؟ نعم. إذن لابد عند النحويين أن يكون الكلام لفظا ومركبا ومفيدا، يستفيد السامع منه، تحصل عنده الفائدة، يكتفي ولا يتشوق لسماع المزيد. وأمر مهم جدا، الكلام الذي يريده النحويون هو الكلام العربي، فقال المؤلف بالوضع، أي بالوضع العربي. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أي بالوضع العربي. وهذا واضح إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله وأقسامه ثلاثة. عندما عرفت حد الكلام انتقل المؤلف معنا ليعرفنا أقسام الكلام، فقال أقسامه ثلاثة، وهذه معلومة لا يجوز لنا أن ننساها بعد الآن، أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ليس أو لا رابع له، انتبه، ثلاثة أقسام لا رابع له أو لا رابع لها. قال وأقسامه ثلاثة، ما هي؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. كيف عرف المؤلف أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام فقط؟ يقولون أن العرب استقرأوا كلام، أو أن العلماء استقرأوا كلام العرب، سافروا في البادية ويمرون على القبائل في ذلك الزمان الذين لم يختلطوا بالأعاجم، لذلك كانوا يمرون على البوادي، على الأعراب خاصة، فوجدوا أن كلامهم لا يخرج عن هذه الثلاثة، اسم وفعل وحرف. وأيضا عند الحصر العقلي وجدوا أن الكلام إما أن يكون مفيدا بذاته، أو يدل على معنى بذاته، أو يدل على معنى في غيره. وجدوا الكلام إما أنه يدل على معنى في ذاته، أو يدل على معنى في غيره. أما الذي يدل على معنى في غيره فوضعوه في مصطلح سموه الحرف. الذي يدل على معنى في غيره قالوا نسميه الحرف، انتهينا منه. أما الذي الكلام يعني أو الكلمة التي تدل على معنى في ذاتها، وجدوا أنها تنقسم إلى قسمين. وجدوا أن هناك كلاما يدل على معنى في ذاته ولا يحتاج أو لا يقترن أو لا يرتبط بزمان، قالوا نسميه الاسم. ووجدوا كلاما يدل على معنى في ذاته ولكنه مقترن دائما بزمن، فقالوا نسميه الفعل. هكذا كان الحصر عندهم، الحصر العقلي، قالوا الكلام ينقسم إلى قسمين أساسيين، كلام يدل على معنى في ذاته وكلام يدل على معنى في غيره. الذي يدل على معنى في غيره نسميه الحرف، انتهينا منه. والكلام الذي يدل على معنى في ذاته وجدوه ينقسم إلى قسمين آخرين، قسم يدل على معنى في ذاته لا يرتبط بزمان أبدا، قالوا نسميه الاسم. والقسم الثاني قالوا وجدنا كلاما يدل على معنى في ذاته ولكنه دائما يرتبط بزمن، قالوا نسميه الفعل. هذه أقسام الكلام الثلاثة، بطريقة استقراء كلام العرب وبطريقة الحصر العقلي. وجد علماء اللغة أن الكلام لا يخرج عن هذه الثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما هو الاسم؟ من خلال ما ذكرنا ببساطة، احفظ هذا جيدا بارك الله فيك. الاسم كلمة دلت على معنى في ذاتها، دلت على معنى في ذاتها ولا تقترن بزمان. أعطيك مثال، محمد معنى كلمة تعطيك معنى. هل عندما تسمع كلمة محمد تستفيد شيء؟ نعم، اسم محمد شخص يدل على علم. هل ربطت في ذهنك زمنا ما؟ لا أبدا، محمد لا يخطر في بالي زمن، إذن هذا الاسم. الفعل كلمة دلت على معنى في ذاتها وتقترن بأحد الأزمنة بزمن، لابد أن تقترن بزمن، مثل يذهب يأكل ينام. لاحظ عندما أقول لك هذه الكلمات تفهم من كلمة يأكل عملية الأكل، ابتلاع الطعام، أليس كذلك؟ ويخطر في بالك أو يرتبط في ذهنك فورا زمن الآن يحدث، يأكل، زمن حاضر، إذن هذا فعل. صلى، عندما تسمع كلمة صلى يخطر في بالك معنى من الصلاة، إما الدعاء وإما الصلاة بأقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وعندما أقول لك صلى يقترن في ذهنك زمن ماضي قد مضى، صلى، أليس كذلك؟ هذا هو الفعل. صلي، صلي، عندما أقول لك صلي فورا تفهم ماذا أقصد، ويخطر ويقترن في ذهنك أنني أطلب منك شيئا أن تفعله الآن ولم يفعل بعد، زمن، هذا فعل. إذن عرفنا الفعل كلمة تدل على معنى في ذاتها، في ذاتها أي لا تحتاج إلى غيرها من الكلمات ليصلك المعنى، لا تحتاج. الاسم كلمة دلت على معنى في ذاتها لا تقترن بزمن. الفعل كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن. والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، في غيرها يعني هناك كلمات في اللغة العربية لوحدها لا تستفيد منها، إذا وضعتها لوحدها لا فائدة منها إلا أن تضعها في جملة. أعطيك مثال، مثالا، نعم، من حرف، كلمة تدل على معنى في غيرها، من لوحدها لا تستفيد منها، صدق أنك لا تستفيد منها. أنت قل لي ما معنى من، لا تستطيع أن تقول، ستعطيني احتمالات، تقول لربما الابتداء، نعم لربما، لربما التبعيض، نعم، وهناك معان أخرى لمن، فلا تعطي ولا تدل على معنى في ذاتها، لابد أن تضعها في معنى أو في كلمة أو في غيرها حتى تعطيك معنى. فأقول لك جئت من البيت، ما هي أو ماذا تعني من لك الآن؟ من تفيد الابتداء، أعطتك المعنى، ولكن متى؟ عندما أفادت في غيرها أو عندما وضعت في جملة أفادت في غيرها. أعطني من مال الله، تبعيض، وضعت من في هذه الجملة فأعطتني معنى في غيرها. هذا هو الكلام باختصار. لكن قبل أن ننهي درس اليوم إن شاء الله تعالى، لابد أن نقول أن الفعل، هذا الكلمة التي دلت على معنى في ذاتها، الفعل قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. أليس قد قلنا قبل قليل أن الفعل كلمة دلت على معنى في ذاتها يقترن بزمن؟ الأزمان ثلاثة التي يقترن بها هذا الفعل أو تقترن به هذه الكلمة: زمن ماض، وزمن حاضر، وزمن بعد زمان التكلم أو يطلب حدوثه بعد زمان التكلم. فإذا كانت الكلمة تدل على معنى في ذاتها مرتبطة بزمان قد مضى أي زمان الماضي، سماها العلماء الفعل الماضي، مضى وذهب وأكل ونام ودرس وتعلم وصلى وأرضى ربه. كل هذه الكلمات أفعال ماضية، لماذا؟ تدل على معنى في ذاتها، إذن هي أفعال، ومرتبطة بزمان الماضي، إذن هي أفعال ماضية. والفعل المضارع كلمة تدل على معنى في ذاتها، ترتبط بزمان الحاضر، يأكل، يذهب، ينام، يصلي. والفعل الثالث فعل الأمر، كلمة دلت على معنى في ذاتها، ترتبط بزمان التكلم وما بعد زمان التكلم، أو بشيء يطلب حدوثه بعد زمان التكلم. كل وصلي. هذا فعل الأمر. إذن الكلام أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الفعل أقسامه ثلاثة: فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر. نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.